هذه القصيدة بعنوان إنني أحبك. أعلم أن رؤيتك مستحيلة. أنت أشبه بطفلة سجنت لأنها أحبت القمر والنجوم، وأعلم أنك بعيدة بحيث لا يمكنني أن أمسكك، وفي المقابل أنت قريبة فلا يمكنني نسيانك أو التخلي عنك. كل ما في الأمر أنني أحبك. أتمنى أن أقف على نجمة في السماء وألقي عليك من فوقها قصيدة حب تصرخ مشتاقة لك، قصيدة حب لا تنتهي من محاولة وصف جمالك.